وهي ترجوه ألا يطلق لكنه طلقها، فإن الطلاق يقع باتفاق العلماء ولا يشترط رضاها. إذن لا يشترط علمها لصحة الطلاق، بل لا يشترط علم أحد لصحة الطلاق. فلو أن الزوج كان في غرفته لوحده لا أحد معه من الناس، فطلق امرأته بلفظ الطلاق الناجز، فإن الطلاق يقع ما لم يكن هنالك مانع يمنع من وقوعه. فلا يشترط العلم لصحة وقوع الطلاق، لكن لما كان الطلاق تترتب عليه أحكام مطلوبة من المرأة كما يتعلق بالعدة مثلا، وباحتساب العدة، وبحلها للأزواج بعد الخروج من العدة، فإنه يجب على الزوج أن يعلم المرأة أو وليها بالطلاق، ولا يجوز له أن يفعل ما يفعله بعض الأراذل من كتمان الطلاق للإضرار بالمرأة، فقد يطلقها ويبقى لسنة أو سنتين أو 5 سنين ولا يعلمها أنه طلقها، ومراده من هذا أن لا تتزوج لأنها ما تعلم أنها مطلقة، فهذا حرام لا يجوز. يجب على الزوج أن يعلم الزوجة بالطلاق، وإن كان علمها ليس شرطا في وقوع الطلاق، بل يقع الطلاق فورا ويجب عليه أن يعلمها. ولذلك ما يسألنا عنه الناس اليوم حول الطلاق الشفوي، فإننا نقول إن الطلاق الشفوي واقع بإجماع العلماء، ولا يملك حاكم أن يقول إنه لا يقع، ولو حكم حاكم من حكام المسلمين بأنه لا يقع فإن حكمه باطل لأنه يخالف الشرع ولا يلتفت إليه. لكن لولي الأمر أن يلزم المطلق الطلاق الشفوي بأن يوثق الطلاق عند الجهات المسؤولة، فإذا وقع منه الطلاق يلزم بأن يذهب إلى جهة معينة ويوثق هذا الطلاق في مدة معينة، وإلا عوقب، لأن هذا ليس مخالفا للشرع، وإنما المخالف للشرع أن يقال إنه لا يقع إلا إذا وثق، ولا يقع إلا إذا كتب كتابة رسمية، فهذا الكلام باطل ما يصح ولا يلتفت إليه. المرأة في الرجعة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا لا يشترط رضاها ولا رضا وليها، بل الرجعة حق للزوج. فلو أن رجلا طلق امرأته طلقة ثم راجعها فإنه لا يشترط رضا الزوجة، بل ترجع وتصبح زوجة له، وبالتالي لا يشترط علمها لصحة الرجعة. فلو أنه راجعها ولم يتمكن من إعلامها حتى خرجت من عدتها، فبعد أن خرجت من عدتها جاء وقال أنا راجعتك، إن كنا نشترط الإشهاد وكان قد أشهد، وإن كنا لا نشترط الإشهاد وهذا الذي أرجحه لا يحتاج أن يشهد والإشهاد أفضل، ذهب إليها وقال يا فلانة ترى أنا أرجعتك، قالت لا أنا خرجت من العدة وأنت ما أخبرتني فأنا الآن حرة، نقول لا، ما دام أنه أرجعها في العدة فالرجعة صحيحة ولو لم تعلم، لكن يجب على الزوج أن يعلمها، لأن هذا تترتب عليه أحكام من جهة انقطاع العدة، ومن جهة عدم حلها للأزواج إذا انتهت مدة العدة. فإنه إذا لم يعلمها فإنها قد تخرج من عدتها فتخطب فتتزوج، مع أنه قد أرجعها وقد أصبحت زوجة لكنها لم تعلم. فهنا يجب على الزوج أن يعلمها. الشركة عقد جائز، الشركة عقد جائز، ومعنى عقد جائز ليس المقصود أنه عقد حلال، وإنما المقصود أنه عقد غير لازم يجوز للطرفين فسخه أو لأحدهما فسخه بدون رضا الطرف الآخر. لو دخلت أنا وإياك في شركة فإن هذا العقد جائز، فلي أن أفسخ الشركة متى ما أردت، ولو لم ترضى أنت، إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر، فإنه لا يجوز فسخ الشركة بدون رضا الطرف الآخر. لكن في الجملة يجوز لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة بدون رضا الطرف الآخر، وما دام ذلك كذلك فإن الفسخ يصح ولو لم يعلم الشريك. لا يشترط لصحة فسخ الشركة أن يعلم الشريك بالفسخ، بل الفسخ صحيح نافذ، لكن يجب على الشريك إذا فسخ أن يعلم شريكه، لأن هذا تترتب عليه أحكام ومصالح. يترتب عليه تصفية الشركة، وتترتب عليه مصالح بحيث يقوم الشريك باستثمار ماله هذا الذي كان في الشركة وقد فسخت. إذن خلاصة الأمر أن القاعدة أن من لا يشترط رضاه في عقد أو فسخ، لا يشترط لصحة ذلك علمه، ولكن يجب على من فسخ أو عقد أن يعلمه إذا كانت تترتب على ذلك أحكام أو مصالح. هذا معنى القاعدة. يقول لقائل منكم ذكرت أمثلة في الفسوخ ولم تذكر مثالا للعقد. نقول من أمثلة العقد الوقف، فالوقف عقد، فلا يشترط فيه رضا الموقوف عليه، لا يشترط فيه رضا الموقوف عليه. فلو أني صاحب أرض وأوقفتها مسجدا للحي فإنه لا يشترط رضا أهل الحي لصحة الوقف، وبالتالي لا يشترط علمهم لصحة الوقف، ولا يجب إعلامهم هنا، وإنما يثبت الوقف ويسجل وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية في كل بلد. هذا معنى القاعدة، ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. قال رحمة الله عليه: ويدخل تحت هذا من له خيار الشرط. من له خيار شرط، وهو الذي يشترطه العاقد. أبيعك السيارة 50,000 فتشتريها بشرط أن يكون لك الخيار 3 أيام. تقول أنا اشتريت لكن أشترط لنفسي الخيار 3 أيام، في خلال هذه الأيام 3 أنا بالخيار، هذا خيار الشرط. طيب، في أيام الشرط لمن اشترط أن يفسخ بغير رضا البائع، وبالتالي لا يشترط علم البائع لصحة الفسخ. أنا اشتريت منك السيارة 50,000 بشرط أن يكون لي الخيار 3 أيام. أخذت السيارة ثم بدا لي أن السيارة ما تناسبني، لا تصلح لي، يجوز لي أن أفسخ بدون رضاك لأني قد اشترطت لنفس الخيار. ولا يشترط لصحة الفسخ أن تعلم أيها البائع، لكن لا يجوز لي أن أتصرف في السيارة بعد الفسخ، ويجب أن أردها إلى البائع. هذا معنى يدخل في ذلك من له خيار الشرط، له أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر ولا علمه، فلا يشترط رضاه ولا يشترط علمه. نعم. أو عيب. أو عيب، من له خيار العيب وجد في السلعة عيبا ترد به السلعة، فإن له أن يفسخ بدون رضا البائع، وبالتالي لا يشترط علم البائع لصحة الفسخ، لكن يجب أن يعلمه وأن يرد إليه السلعة، لكن العقد قد انفسخ قبل العلم. نعم. أو غبن. أو غبن هو الخيار للمشتري من أجل الزيادة الفاحشة عرفا في الثمن. الخيار الثابت للمشتري من أجل الزيادة الفاحشة عرفا في الثمن. سلعة تباع في المدينة 10 ريال، فجئت أنت من خارج المدينة فقلت لك هذه السلعة 100 ريال من أجلك، 100 ريال فاشتريتها، وهذا ولله الحمد والمنة في المدينة أندر من الكبريت الأحمر، أهل المدينة الحمد لله يغلب عليهم الطيبة والخير وإكرام الزائرين، لكن يحصل، لو حصل هذا أخذت السلعة وأنت مسرور 100 ريال، ذهبت إلى الغرفة فجاء زميلك بنفس السلعة، قلت ما شاء الله اشتريت نفس السلعة، قال نعم، قلت والله أنا أكرمني البائع باعني 100 ريال ما شاء الله، قال وأنا اشتريته 10، هنا لك خيار الغبن، فلك أن تفسخ ولا يشترط رضا البائع هنا، وما دام أنه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، فتفسخ ثم تذهب إليه وتقول أنا فسخت العقد الذي بيني وبينك بسبب الغبن، فإن هذه السلعة 10 ريال وأنت بعتها لي 100، ويجب عليه ويلزم أن يرد لك الثمن. هذا معنى خيار الغبن. نعم. قال يرحمه الله أو تدليس. نعم، أو خيار التدليس، والتدليس معناه إظهار الأمر على خلاف ما هو عليه، كالتصرية مثلا، أن يأتي البائع بالشاه وقد ترك حلبها أياما من أجل أن ينتفخ ضرعها، فيدلس على المشتري المسكين فيظن أنها حلوب فيشتريها، فإذا ذهب وحلبها يوما يومين 3 تبين أن حليبها قليل، فهذا مدلس، هذا مدلس. فللمشتري خيار التدليس، إن شاء فسخ وردها وصاعا من تمر، وإن شاء أمضى العقد. فهنا لهذا الرجل أن يفسخ العقد ولا يشترط رضا البائع، وبالتالي لا يشترط علمه، بل ينفسخ العقد بمجرد الفسخ عند وجود سببه وهو التدليس، ويرد السلعة للبائع. نعم. قال يرحمه الله: أو غيرها من أنواع الخيار المعروفة. نعم. فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى. فلا يشترط رضا الطرف الآخر، فالحق لصاحب الخيار. وسواء علم أو لم يعلم. فلا يشترط لصحة فسخه علم الطرف الآخر. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك من طلق زوجته فإنه لا يشترط رضاها لصحة الطلاق، بل يقع الطلاق فورا، وبالتالي لا يشترط علمها، لكن قلنا لكم يجب على الزوج شرعا أن يعلمها ويأثم إن لم يفعل. أو راجعها. كذلك الرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا الولي، بل هذا حق للزوج. بل يا إخوة، شرعا لا يجوز للمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أن تخرج من بيتها، بل الواجب أن تبقى في بيت زوجها إلى آخر يوم من العدة، ثم تخرج إن لم يراجعها. وما يفعله بعض الأولياء الآن من منع الأزواج من زوجاتهم بعد المراجعة هذا منكر وباطل ولا يجوز. فلا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها، وبالتالي لا يشترط علمه ولا علمها لصحة الرجعة. قال رحمة الله عليه: وكذلك المعتق والموقوف عليه. وكذلك المعتق والموقوف عليه. المعتق لا يشترط لصحة عتقه رضاه، فلو أن عبدا عند سيد أعتقه ذلك السيد فقال: أنت حر؟ قال: لا يا سيدي، أنا أحبك وما أريد أن أذهب عنك، وما شاء الله الأكل عندك طيب، إذا أعتقتني أين أذهب؟ العتق حصل بمجرد أن قال له: أنت حر. لا يشترط رضاه، وبالتالي لا يشترط علمه. فلو أن عبدا سافر لسيده في تجارة فأعتقه السيد وما علم العبد إلا بعد سنة أنه قد أعتق، فإن العتق صحيح واقع من يوم أن أعتق، وتلزمه أحكام الحر. فلا يشترط علمه ولا رضا لصحة العتق. وكذا الموقوف عليه، سواء كان معينا أو غير معين. الموقوف عليه لا يشترط رضاه لصحة الوقف، وبالتالي لا يشترط علمه، سواء كان الموقوف عليه معينا. أوقفت بيتي على زيد من طلاب العلم، على زيد معين من طلاب العلم، هنا لا يشترط رضاه. لماذا؟ قالوا: لأنه وإن كان معينا سيؤول إلى غيره. كيف يؤول إلى غيره؟ إذا مات سيبقى وقفا وينتقل إلى غيره ويشيع. أو غير معين، أوقفت بيتي على طلاب العلم. لو قال قائل: أوقفت بيتي على طلاب العلم، ما يأتي واحد يقص الجملة ويدعي علي أني أوقفت البيت على طلاب العلم. لو قال قائل: أوقفت بيتي على طلاب العلم في المدينة، هنا أوقف البيت على مشاع ليس معينا، فهنا لا يشترط رضا الموقوف عليهم وبالتالي لا يشترط علمهم. نعم. قال رحمه الله: لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف، والفرق بين الوقف والهبة. نعم، كأن قائلا قال: ما الفرق بين الوقف والهبة؟ فإنكم تشترطون في الهبة رضا الموهوب له، ولا تشترطون هذا في الوقف. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له. نعم، وبالتالي يشترط رضاه، يشترط رضاه ويشترط علمه لصحة الهبة. نعم. لأن الهبة تبرع لشخص معين، تبرع لشخص معين لا يتجاوزه إلى غيره. إذا وهبت لك الكتاب فقد ملكت الكتاب، فأصبح ملكا لك لا يتجاوزك إلى غيرك، بخلاف الوقف. نعم. قال يرحمه الله: والوقوف يعم. هكذا في النسخ، والذي يظهر لي والله أعلم أنها والوقف، لأنه لو كان الشيخ يريد الجامع لقال والوقوف تعم، والذي يظهر من السياق أن الشيخ يعني إنما قال الوقف، لكن هذا خطأ في الكتابة. نعم. قال رحمه الله: الوقف يعم، معنى يعم يا إخوة يشيع. كيف يشيع؟ إن كان على معين فإنه إذا مات هذا المعين شاع، وإن كان على غير معين فهو شائع أصلا. نعم. قال رحمه الله: لأنه وإن كان وقفا على معين. الصحيح أن يقال هنا لأنه حتى لو كان، لأنه ليس كل وقف وقفا على معين، فالمقصود هنا أنه حتى لو كان وقفا على معين. لأنه حتى وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. نعم، الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم كما في الصحيحين، وأجمع العلماء إلا الأصم وهو عن الأحق وهو عن الحق أصم كما قال القرطبي في حقه، فلا يلتفت إليه، معتزلي هالك لا يلتفت إليه. أجمع العلماء على أن الشفعة ثابتة، واتفق الفقهاء على أن الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يقاسم، أما الذي قاسم فأصبح جارا فهذا اختلف فيه الفقهاء، هذا اختلف فيه الفقهاء، والجمهور في الجملة على أنه لا شفعة للجار. والمقصود هنا أن الشريك له أن ينتزع حصة شريكه إذا انتقلت إلى غيره بغير رضا من انتقلت إليه. أنا وأنت شركاء في أرض، اشترينا أرضا بالسوية لكننا لم نقسمها ولم نجعل حدودا بيننا ولم نصرف الطرق، فبعت أنت نصيبك لزيد من الناس، بعت نصيبك ب50,000 ريال لزيد من الناس، لي أنا الحق في أن أنتزع نصيبك من الذي اشترى بدون رضاه ولا رضاك وبدون علمه، فأنا أنتزع الحصة وأعطيك القيمة أنت أيها المشتري الذي اشترى من شريكي، أعطيها القيمة الثمن الذي اشترى به وأنتزع الحصة. أنا بلغني أنك بعت نصيبك 50,000 ريال، فقلت أنا فور أن بلغني أنا أخذها بالشفعة. ما رضي المشتري ولا علم، بمجرد أن قلت أنا أخذها بالشفعة انتقلت إلي وملكتها ونزعت من يد المشتري شرعا. فلا يشترط رضاه، فلا يشترط علمه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان السبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. نعم، هذه القاعدة يا إخوة مشهورة عند أهل العلم بقاعدة الظفر أو بمسألة الظفر، والمقصود هنا أن من كان له حق عند شخص وظفر بمال ذلك الشخص فهل له أن يأخذ من ماله وهو لا يعلم؟ أنا تاجر وعندي أجير، هذا الأجير له أجرة شهرية، لم أعطه أجرته لشهرين أو ثلاثة، ومرة جئت بنقود وضعتها في المحل في مكان ونسيتها والعامل عرف مكانها، فهل له أن يأخذ أجرته منها وأنا لا أعلم أو ليس له ذلك؟ هذه القاعدة، وقبل أن أشرحها وأقرر ما فيها نحرر محل النزاع، لأن القاعدة نزاعية، نحرر محل النزاع في نقاط. النقطة الأولى: هذه القاعدة في الحق الثابت، في الحق الثابت، فإذا لم يكن الحق ثابتا للإنسان فإنه باتفاق أهل العلم ليس له أن يأخذ من مال غيره. أنت رجل فقير وأنا رجل غني، كنت أسير يوما فسقطت المحفظة في الطريق فوجدت المحفظة، هل لك أن تأخذ منها لأنك فقير؟ الجواب لا، لأنه هنا ليس هنا حق، ليس هنا حق، فلا بد أن يكون هناك حق ثابت ليس مدعى، وإنما حق يعلم الله أنه ثابت. النقطة الثانية: هذه القاعدة في الحق لا فيما يستحق، هذه القاعدة في الحق لا فيما يستحق، وقولنا لا فيما يستحق يدخل فيه أمران. الأمر الأول: ما يستحق في المستقبل، يعني عامل يعطيه المؤجر له أجرته فعثر على بعض مال المؤجر المالك فقال والله الآن هو يعطيني لكن يمكن بعد سنة ما يعطيني وهذه فرصة، فأنا آخذ حق السنة القادمة. نقول لا، ما يجوز، وإنما هذا في الحق لا فيما يستحق. والأمر الثاني ما يرى الإنسان أنه يستحقه وليس حقا له. أصور لكم الصورة، عامل مستأجر في الشهر ب1000 ريال، العقد بينه وبين من استأجره أن أجرته 1000 ريال. جاء هذا العامل قال والله أنا عامل ماهر وناصح في التجارة، أنا أستحق 2000، هذا يعطيني 1000، أنا أستحق 2000، أنا سآخذ 1000 الزائدة من الدرج وهو لا يعلم لأني أنا أستحق. هذا يربح في اليوم 50,000 ويعطيني في الشهر 1000 وأنا ماهر. نقول اتفق العلماء على أن هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يأخذ. امرأة يعطيها زوجها نفقتها المعتادة لمثلها من النساء، لكن تقول لا أنا امرأة جميلة أحسن من غيري وما شاء الله مع زوجي وكذا، أنا أستحق نفقة أكثر. إن كان الأزواج يعطي أحدهم امرأته 1000 ريال في الشهر، أنا أستحق 5000، فالرجل يعطيها 1000 تقول أنا سآخذ 4000 من مالي وهو لا يعلم. نقول لا يجوز، اتفق العلماء على أن هذه القاعدة في الحق لا فيما يستحق. النقطة الثالثة أنه لا يجوز الأخذ لما زاد عن الحق، بمعنى أن يكون الأخذ مثل الحق أو أقل، أن يأخذ مثل الحق أو أقل منه، لا يجوز أن يزيد ولو ريالا واحدا. إذا عرفنا هذا فأقول إن العلماء قد اختلفوا في صاحب الحق. بقي نقطة نسيت أن أذكرها لكم وهي مهمة في فهم القاعدة، أن يتعذر استيفاء الحق، أن يتعذر استيفاء الحق، فإن أمكن استيفاء الحق ممن عليه الحق فلا يجوز الأخذ بدون علمه مطلقا. يعني أنت لك حق علي، ولو قلت لي يا سليمان أعطني حقي لقلت خذ، ما يجوز لك أن تأخذ من مالي وأنا لا أعلم، باتفاق العلماء فيما اطلعت عليه. وكذا إذا كانت لك بينة تأخذ بها حقك بالقضاء، عندك بينة، إذا قدمت البينة فإنه يحكم لك بها، فإن الذي عليه أكثر العلماء أن هذا ليس له أن يأخذ، لأنه يمكن الاستيفاء عن طريق القضاء، ما هو محتمل، عنده بينة إذا قدمها يحكم له. إذا تقرر ذلك أقول اختلف العلماء في من كان له حق على آخر وتعذر أن يستوفيه منه فظفر ببعض ماله، هل له أن يأخذ منه بلا علمه ولا رضاه أو ليس له ذلك؟ فذهب الجمهور، الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة في رواية، إلى أن له أن يأخذ، إلى أن له أن يأخذ من هذا المال بدون علم صاحبه ولا رضاه. هذا في الجملة. قد يختلفون في بعض التفاصيل، يعني مثلا الحنفية يقولون يجوز أن يأخذ من جنس ماله، ريالات ريالات، دولارات دولارات، كانوا يقولون قديما دنانير دنانير، دراهم دراهم، ما يجوز إذا كان له دنانير أن يأخذ من الدراهم عند الحنفية ولا عكس. الشافعية مثلا يقولون بشرط أن لا يكون لصاحب المال مطالب آخر غير الذي ظفر بالمال، فإذا كان له مطالب آخر غير الذي ظفر بالمال فهم أسوة، لا يجوز له أن يأخذ من المال. لكن في الجملة الجمهور يقول له أن يأخذ، ويستدلون بالقرآن والسنة. أما القرآن فيقولون أن الله عز وجل يقول وإن عاقب، إيش الآية؟ وإن عاقبتم، وإن بدون الفاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقولون الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا قد منع حقه فله أن يأخذ مثل حقه، فيكون هذا مما أذن الله به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقولون الله أذن في هذا. أيضا يقولون جاء أن هندا رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين. هند بنت عتبة رضي الله عنها وهي زوج أبي سفيان رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فبينت أن العلة أنه ممسك لا ينفق ولا عنده، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، والمعنى لا يعطيني النفقة الواجبة إلا إذا أخذت وهو لا يعلم، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أن تقدير النفقة بما جرت به العادة ولا يجوز أن تزيد على ذلك. ووجه الدلالة ظاهر، الزوجة لها حق النفقة على زوجها، فهنا أبو سفيان رضي الله عنه ما كان يعطي هندا رضي الله عنه، وبالمناسبة هند وإن كان علما مؤنثا يصرف ويلحقه التنوين لأنه ثلاثي ساكن الوسط. هند رضي الله عنها زوج أبي سفيان كان أبو سفيان لا يعطيها نفقتها الواجبة لها ولعيالها، فتمكنت من ماله، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. أيضا قالوا ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، لا يقروننا بفتح الياء، يعني لا يعطوننا حق الضيف القراء. فما ترى في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فخذوه أو فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. والحديث في الصحيحين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه ولا تأخذوا شيئا من أموالهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. طبعا الحنابلة يرون أن حق الضيف واجب على كل مسلم، كل مسلم نزل به ضيف وجب عليه حقه، وحق الضيف يوم وليلة. فإذا نزل الضيف بشخص فأضافه وأعطاه حقه فالحمد لله، وإن لم يعطه حقه فللضيف أن يأخذ ضيافته المعتادة، المعتاد للضيف في يوم وليلة شاه، يأخذ شفرته ويدخل الحظيرة ويأخذ شاه ويذبح ويشوي ويأكل بدون إذن ولا علم صاحب المال. طبعا هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، لأن الجمهور وإن كانوا يقولون يجوز له أن يأخذ في القاعدة، يرون أن حق الضيف ليس واجبا وإنما هو كرم مستحب، ويقولون حديث عقبة في أول الإسلام قبل أن تستقر الحقوق، والحنابلة يقولون لا، هذا حديث لا يوجد ما يرفعه، هذا الراجح. لكن أنا قصدي أن الحنفية وإن كانوا يقولون في القاعدة يجوز له أن يأخذ، لا يقولون للضيف هنا أنه يجوز له أن يأخذ، لأن الضيف ليس له حق واجب. المالكية كذلك، وإن كان بعض المالكية يرى أنه حق على أهل القرى لا على أهل الأمصار، يقول لأن أهل الأمصار عندهم فنادق وعندهم نزل وعندهم، فما يحتاج الضيف، لكن القرى ما يجد. وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا. والشافعية يرون أنه مستحب، ولذلك يقول ليس له أن يأخذ، لكن الحنابلة لأنهم يقولون حق واجب يقولون له أن يأخذ إذا لم يعط حقه. إذن قالوا دل القرآن والسنة على جواز الأخذ. وذهب الإمام مالك في أحد أقواله، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ مطلقا، ما يجوز له أن يأخذ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم وهو عند البخاري بمعناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إعطاء الناس بمجرد الدعوة، والإذن له في أن يأخذ هذا إعطاء له بمجرد الدعوة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغالب على الناس في الدعوة الدعوة بكذب، والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرجع إلى القضاء، فلو أذنا له أن يأخذ لتعطل القضاء، ما في حاجة للقضاء، كل صاحب حق نقول له تحيل أن تصل إلى مال صاحبك وخذ. أيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. أد الأمانة إلى من ائتمنك، فإذا ظفر صاحب الحق بمال من عليه الحق فهذه أمانة، فالواجب عليه أن يؤديها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، إذا خانك فأخذ حقك لا تخنه فتأخذ من ماله. قالوا فدل ذلك على المنع. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا، فإن له أن يأخذ، أما إذا كان سبب الحق خفيا فليس له أن يأخذ. وكثير من الحنابلة يقولون السبب الظاهر معدود ومحصور، النفقة والضيافة فقط. إذا تستطيع أن تقول إن المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان للمنفق عليه إذا لم يعط النفقة أن يأخذ، وللضيف إذا لم يعط حقه أن يأخذ، وما عدا ذلك فليس لهم أن يأخذوا، فليس لهم أن يأخذوا. هذا الذي عليه أكثر الحنابلة، أن السبب الظاهر محصور في النفقة والضيافة فقط. وتوسطوا بين القولين، القول بالجواز والقول بالمنع، وقالوا إن الأدلة على الجواز إنما جاءت في الحق الظاهر فنحملها على الحق الظاهر الذي له سبب ظاهر، ولأن السبب الظاهر لا تهمة فيه، لأن السبب ظاهر يدفع التهمة، ما يتهم الإنسان بأنه خائن، ولأن الغالب أن هذا لا يؤدي إلى النزاع، بخلاف السبب الخفي. والذي يظهر والله أعلم أن النفقة فيها نص فيعمل به، فلو كان الأب لا يعطي الولد الذي يجب عليه أن ينفق عليه نفقته المعتادة، المعتاد الولد يعطى 10 ريال، هذا الأب بخيل عنده مال لكن بخيل يعطيه 3 ريال، يا أبي الناس كلهم يعطون 10 ريال، 3 ريال ما تكفيني شيء اليوم، قال لا 3 ريال تكفيك، أنا في عندما كنت في سنك أخذ 0.5 ريال. يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه وهو لا يعلم ما يكمل به النفقة المعتادة. ما يجوز يأخذ عشان يشتري جوال ولا يخرج مع زملائه، لا، النفقة المعتادة الواجبة على الأب. الزوجة زوجها لا يعطيها النفقة المعتادة، يعطيها نصف النفقة المعتادة، لها أن تكمل نفقتها وتأخذ من جيبه وهو لا يعلم. لكن مثلا لو أن والله في زواج وتريد فستانا جديدا، وعندها فستان تلبس للزواج لكن تريد فستانا جديدا، قالت أعطني، قال ما عندي، عندك الحمد لله فستانا تلبسين وتذهبين به. ما يجوز أن تقول والله النساء الآن كل واحدة تذهب بفستان جديد، إذن آخذ من جيبه وهو لا يعلم قيمة الفستان الجديد، لأن هذا فضول وليس من النفقة الواجبة، ليس من النفقة الواجبة. وكذلك الضيف فيه نص فله أن يأخذ حقه إذا منع، وما عدا ذلك فلا يجوز، وإنما هي دعاوى يرجع فيها إلى القضاء. نعم. قال رحمة الله عليه: للأول أمثلة منها، إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. نعم، النفقة على الزوجة سببها ظاهر وهو الزوجية، كل الناس يعرفون أن هذه المرأة زوجة لفلان، فالسبب ظاهر. النفقة على الأولاد سببها ظاهر وهو أنهم أولاده، هذا ظاهر. فإذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها المعتادة. ما يجوز أن تزيد ريالا واحدا. ونفقة أولادها الصغار، ما معنى الصغار؟ الذين لم يبلغوا. طيب، لماذا قال الشيخ هنا الصغار؟ هل يعني هذا أن الأولاد الكبار لا يجب على الأب أن ينفق عليهم؟ الجواب لا، لكن هذا لأن الغالب أن الذي ينفق عليه من الأولاد هم الصغار، أما الكبار فالغالب أنهم يستغنون، يصبح لهم مال، يعملون، يتوظفون، فلا تبقى النفقة واجبة على الأب. لكن على كل حال، ونفقة أولادها، لسنا بحاجة إلى قيد الصغار، ولكن الشيخ ذكر القيد هنا لأنه الغالب، لأنه الغالب. نعم. قال رحمة الله عليه: ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. نعم، من وجبت نفقته على قريبه، لو كان لك أخ فقير، أخ شقيق مثلا فقير ويحتاج إلى أن ينفق عليه، ولا يوجد من هو أولى منك لينفق عليه، فإن الصحيح أنه يجب عليك أن تنفق عليه، كما أن لك أن ترثه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه. فلو لم تنفق عليه مع قدرتك فإنه يجوز له أن يأخذ عند الحنابلة، لأنه في هذه الحال السبب ظاهر وهو القرابة مع الحاجة. نعم. قال رحمة الله عليه: ومنها الضيف، حقه واجب على من نزل به. هذا المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات الحنابلة، لا يقول أحد بوجوب حق الضيف إلا الحنابلة، ونستثني من ذلك بعض المالكية بالنسبة للقرى دون الأمصار. فإن امتنع من ضيافة، جاء في الحديث حق الضيف واجب على كل مسلم، حديث الصحيحين، حق الضيف واجب على كل مسلم. فإن امتنع من ضيافته فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته. يقول الحنابلة ينزل الضيف فإن أعطي حقه المعتاد قبل، فإن لم يعط طلب أمر، يقول أعطوني حق الضيف، يطالب ما يطلب، يطالب أمر صاحب حق، أعطوني حق الضيف يوم وليلة، فإن أعطي فالحمد لله، فإن لم يعطى فله أن يأخذ بدون رضاهم ولا علم، له أن يأخذ بدون رضاهم. هو قوي، دخل الحظيرة، يا فلان أخذ وذبح وأكل وهم ينظرون، ما هم راضي له ذلك، ما لم يعتدي يزيد. أو بدون علمهم قال أعطوني حقي، قالوا مالك عندنا حق، أنا ضيف، قالوا مالك عندنا حق، ذهبوا تخبأ إلى أن غفلوا، دخل الحظيرة وأخذ أشياءه ومشى. يجوز عند الحنابلة للنص، وهذا سبب ظاهر. طبعا في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز كما ذكرنا في أصل القاعدة. نعم. قال رحمة الله عليه: فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن ساب الحق ظاهر. هذا تعليل، والدليل ما ذكرنا، حديث هند وحديث عقبة، وهذا تعليل وليس هو الدليل. نعم. قال يرحمه الله: ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه. نعم. كل ما جرت العادة بأنه تجري فيه الدعاوى في القضاء فإنه في هذه الحال لا يكون السبب ظاهرا، وإنما هي دعوى. نعم. أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، وأيضا فيه سد الباب. نعم. يعني لو أخذ يتهم، ولو اتهم لصدق فيه أنه خائن عامل يأخذ من الدرج، فيتهم ويثبت عليه ذلك، فحتى لو قال أنا لي حق أو كذا يقال إنه مجرم خائن. نعم. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو مبطل، ينتهي هنا التعليل. حتى نسد باب الشر، حتى لا يدعي أحد فيأخذ من مال أخيه بغير إذنه. نعم. لقوله هذا الدليل. نعم. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال. يعني أصح الأقوال عن الإمام أحمد، والإمام أحمد عنه يعني رواية بالمنع، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، وهذا قول الجمهور، يقول له